إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك، إن لم يعطيك منه نالك من ريحه، ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إن لم يحرق ثيابك أصابك من دخانه. هكذا. وذكر الله تبارك وتعالى سبب ضلال الكثير من الناس بجلسائهم وبأصحابهم وبقرنائهم، لأن الإنسان يتأثر بما حوله، يتأثر بصاحبه وقرينه وجليسه والمخالط له. قال تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا قد رأى ونزلت في رجل دخل في الإسلام وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه صديقه وخليله وقال: وجهي من وجهك حرام إن لم تكفر بمحمد. فبقي يلح عليه ويناشده الصداقة والأخوة التي كانت بينه وبينه حتى كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. عند ذلك يكون هذا مصيره بالآخرة، الندم، ولا ينفعه الندم. ويقول تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن في الآية الأخرى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.